حبيبي ولربينا سوا، قصتنا الغريب شلعها الهوى، صرت عنك غريب انساني يا حبيبي. لا انت حبيبي ولا ربينا سوا، قصتنا الغريب شلعها الهوى، صرت عنك حوالينا عريان الشجر، خزقنا الصور ومحينا القمر، خزقنا الصور ومحينا القمر، ردت له مكاتيبه ورد لي مكاتيبه. حبيبي ولا ربينا سوا، قصتنا الغريب شلعها الهوى، وصرت عنك غريب انساني يا حبيبي. المدى ولا دينه ضاعوا عجسر الصدى، كل من طوي شراعوا راح بها المدى، ولا دينه ضاعوا عجسر الصدى، فارقنا بهدى والدنيا هدى، فارقنا بهدى والدنيا هدى، بخاطري صلي لي تسعد يا حبيبي. لا انت حبيبي ولا ربينا سوا، قصتنا الغريب شلعها الهوى، وصرت عنك